هناك مسألة لها كثير من العلماء أن روح الشريعة هي التيسير، وأن الشريعة محفوظة إلى يوم القيامة، الله عز وجل تكفل بحفظها. لأجل ذلك صلاة التسابيح والتي ذكرت أنها صحيحة لشروطها، يقولون كيف تبقى على مدى هذه القرون مدروسة لا يستفيد لها أحد وكلهم يبكي لضعفها، ثم يأتي في هذا القرن ونقول أنها صحيحة؟ أو ليس ذلك يخالف ما أوحى الله عز وجل إلى نبيه أنه سيحفظ هذه الشريعة؟ نقول أثبت العرش ثم انقش. كيف يصح ادعاء أنه كانت مدروسة وهي معلومة إلا في هذا العصر؟ كيف تثبت مثل هذه الدعوة وفي مقدمة القائلين بها والواصفين بهيئتها؟ عبد الله بن المبارك إمام السنة، كيف يقال هذا الكلام؟ هذا كلام رجل لم يدرس الحديث أولا من حيث أسانده، ولا درس الحديث من حيث العمل به. كل ما يمكن أن يقال أن الحديث مختلف في ثبوته، شد الاختلاف، فما بين قائل صحيح وما بين قائل موضوع، وهذا ليس أول حديث يصدق عليه مثل هذا الاختلاف. والمرجع في ذلك حين ذاك لأهل العلم والاختصاص، ثم بعد ذلك يأتي النظر إلى الحديث من ناحية فقهية، هل عمل به أحد من الأئمة الموثوق بفقه وفهمهم أم لا؟ فإذا ثبت بعد البحث بأن الحديث أولا لا يصح، وثانيا لم يقل به أحد من السلف، جاء هذا الكلام، لكن دون ذلك خرج الفتاوى.